بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. إذن يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك، أي أن يحيى حدث الراوي عنه عن الإمام مالك عن هشام بن عروة، وهذا السند مشهور جدا، عن أبيه له عروة بن الزبير عن عائشة، وعروة يروي عن خالته عائشة. ثم بين أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة يقال لها زوجة ويقال لها الزوج، وهي اللغة الأكثر، لأن الإنسان فرد لوحده، فإذا تزوج صار زوجا. فكلمة الزوج تطلق على المرأة وتطلق على الرجل حينما يكون زوجا. أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. طبعا معنى أرجل معناه أسرح، معناه أسرح. وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه من هذا الطريق، من رواية مالك، من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وهو أيضا في صحيح مسلم. والبخاري بوب عليه باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، هكذا بوب له. وانظر كيف يؤخذ الفقه من تبويبات الإمام البخاري. ثم قال البخاري بعد: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض. طبعا معنى مجاور أي معتكف، وأرجل أي أسرح، ومعنى يدني أي يقرب. إذن كان بنو إسرائيل إذا حاضت عندهم المرأة اعتزلوها، فلم يجالسوها ولم يأكلوا معها. فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك، وشرع للمرأة أن تجلس مع زوجها وأن تقوم على خدمته. وفي هذه الأحاديث دليل على ذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها تسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. الحديث فيه فوائد: أولا، جواز غسل الحائض رأس زوجها وكذلك تسريح الشعر. ثانيا، استحباب تسريح الشعر، إذ إنه يعني من النظافة التي حث عليها هذا الدين، وأنه من الطهارة. إن إخراج المعتكف، ثالثا، إن إخراج المعتكف لأحد أعضائه من المسجد لا يقطع عليه اعتكافه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة فتغسله وترجله. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.